ولا نتل قدرته الشدائد الصلاب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما عافيتنا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بأن بلغتنا آخر رمضان ولك الحمد بأن بلغتنا آخر رمضان ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد آخرا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك والخير كله بين يديك والشر ليس إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم إنا نسألك من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم أمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسألك مرافقته في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك وإخبات المنيبين إليك وإنابة المخبتين لك اللهم طهر أعمالنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة اللهم إنا نستودعك ديننا وأعراضنا وأنفسنا وأموالنا وأعمارنا اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلهنا وسيدنا يا غاية رغبتنا ويا منتهى قصدنا ويا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء يا رحيم يا رحمن يا ذا المن والإنعام يا من يعلم ضمائر الصامتين ويا من يملك حوائج السائلين اللهم اقض حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا وحقق أمنياتنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف اللهم مرضانا وفك أسيرنا ولا تدع لنا هما إلا فرجته ولا عبدا صالحا إلا ثبته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا معيونا أو مسحورا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا جبارا إلا قصمته ولا قلب أب أو أم مفطور على فقد ولده إلا برؤيته ثبته وأسعدته الله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا من وسعت رحمته كل شيء نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أبدلهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وأنزل على قبورهم من بركات هذا الشهر اللهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم وأنزل على قبورهم شآبيب الرحمات اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومتعه متاع الصالحين، وأطل في عمره على طاعتك. اللهم وبارك له في عمره. اللهم إنا نسألك لمن مات من آبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك لهم المغفرة. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وافسح لهم في قبورهم، وأوجب لهم عظيم الرحمات يا أكرم الأكرمين. اللهم ضاعف لهم الأجور، والقف بهم في القبور، وآمنهم يوم البعث والنشور. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية، قد واراهم التراب. اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبتهم يا حليم يا غفور، واجمعنا بهم في جنات النعيم، وأنزلنا وإياهم منازل الرضا والتكريم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم افسح لنا في القبر ضيق ملاحدنا، اللهم افسح لنا في قبرنا ضيق ملاحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم إنا نسألك يا إله الأولين والآخرين، يا خالق السماوات والأرض، يا عالم الخفيات، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش المجيد، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، وما أعظم جودك، وما أكثر عطاءك. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. إلهنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، نعوذ بك أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى بعد الرضا، لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا، يا غاية رغبتنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز. إلهنا، هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم. ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول

ولا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم في كل مكان اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة